قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. جزء من القصة لكن نسرع عليكم شوية. بس اتصلى على الحبيبة صلى الله عليه وسلم. قلنا قصة أصحاب الأخدود في عجلة برضو سريعة كده في ثواني نقولها عشان نكمل مع بعض. إن كان في ملك والملك ده كان عنده ساحر، الساحر ده كبر في السن فقال له هات لي غلام عشان أعلمه السحر عشان السحر يستمر من بعده، ويلاقي الملك برضو ساحر تاني يخدمه ويعيش معاه برضو يعني ويخدم الملك في كل ما يريد يعني. المهم جاله غلام ما شاء الله برضو ذكي جدا وفاطن وعنده ذاكرة عالية جدا، فبدأ يعلمه الساحر. الغلام في أثناء انتقاله من بيت أهله للساحر كان بيعدي على راهب، ربنا قدر له أن يكون في راهب، وراهب ده كان موحد، فبدأ يعدي عليه يسمع منه كلام التوحيد الجميل، ويروح للساحر يسمع كلام السحر والكفر والحديث. فبدأ الغلام يتمري بالحق والباطل، عايز أعرف أيهم أفضل. وإن كان الغلام فطرته أصلا الغلام صغير برضو عنده حوالي 9 سنين، وان كان فطرة الغلام ما شاء الله تميل الى التوحيد. ففي يوم من الايام هو خارج، ربنا يصل له آية وكرامة من كرامات المولى عز وجل لهذا الغلام، ان يلاقي اسد موقف الناس ومقاطع عليهم الطريق. فالغلام يمسك يعني طوبة صغيرة كده، حصوية صخرة صغيرة كده، ويقول اللهم ان كان امر الراهب اللهم ان كان امر الراهب امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدبة، ويرمي الحصوية او الطوبة ديت فيقتل الاسد. دي كانت كرامة لهذا الغلام. الغلام راح حكى للراهب اللي حصل، فقال اي بني يعني قد بلغ من امرك ما ارى، يعني انت اليوم افضل مني، قد بلغ من امرك ما ارى، وانك ستبتلى، فان ابتليت فلا تدل علي. في نفس الوقت يا جماعه كان في جليس للملك، جليس قريب جدا للملك ومن المقربين اليه يعني، بل كان اقرب الناس اليه. المهم هذا الجليس اصيب بالعمى، فلما اصيب بالعمى سمع بقى ان الغلام ده كان يبرئ الاكمه والابرص ويشفي الناس من سائر الادواء والامراض باذن الله جل وعلا، فقال بس خلاص اجيب الغلام دوت وهو عندنا في القصر ويقدر يخدمني يعني. فما كان من هذا الجليس الا انه جمع هدايا كبيره جدا في المكان المخصص بتاعه في القصر، وراح منادي للغلام وقال اي بني ما ها هنا قد جمعت لك، وهم لا يعرفون الا لغه المال. فالمهم قال له كل اللي موجود قدامك ده انا جمعته ليك انت ان شفيتني. فالغلام بدا ما شاء الله يجتهد عليه في الدعوه، وبدا يعلمه لغه التوحيد الجميله، ويبعده بقى عن موضوع ان الملك ده هو الاله وهو الرب وان احنا بنعبده من دون الله. فقال اني لا اشفي احدا وانما يشفي الله جل وعلا، فان امنت بالله دعوت الله عز وجل لك فشفاك. فامن الجليس بالملك جل جلاله واسلم في التو واللحظه، فقام الغلام بكل صدق واخلاص ودعا الله عز وجل ان يشفي هذا الجليس فشفاه، فرد الله عز وجل اليه بصره مره اخرى. المشهد بقى اللي احنا هنعيش معاه النهارده بقى الجليس الملك ده وهو داخل على الملك. طبعا الملك متعود ان الجليس بقاله فتره كبيره جدا فقد بصره بقى اعمى فجاه لقى، وكان طبعا كان بيخش المجلس بتاع الملك كان دايما اتنين واخدينه من ايديه، ده باخده من ايده اليمين وده باخده من ايده الشمال وداخلين بيه على الملك. النهارده داخل على الملك لا حد بيجره ولا حد بيعرف الطريق، ما شاء الله مبصر ومفتح ومبتسم وفرحان ومبتهج بالحياه، ودخل على الملك وراح مسلم عليه وجلس جنبه. الملك عنده لغز عايز يفهم ايه اللي حصل، يعني مره واحده كده خفيت كده يعني، لا في عمليه جراحيه ولا سافرت انجلترا ولا امريكا ولا بتاع، يعني في ايه اللي حصل. فقال من الذي رد عليك بصرك؟ فالجليس الملك بكل ثقه وكل عزيمه ما شاء الله وثبات قال الله. قال ولك رب غيري؟ هو كون يا رب تعبد حد غير يعني كده يعني، طب ازاي يعني معقوله تسيبني انا وتروح في حد احسن مني، ده انا حبيبك وجليسك وكده. فقال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. يا خبر ابيض، وده اكبر دليل يا جماعه على ان فعلا الايمان يصنع العجائب والمعجزات. انتوا فاكرين في قصه اصحاب الفيل؟ فاكرين لما عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي ابرهه دخل مكه وراح ايه يعني بدا قبل ما يخش على عشان يهدم الكعبه وشافيه، راح واخد النوق الجمال بتاعت عبد المطلب كان عادتها حوالي 100 من الابل. عبد المطلب طبعا قالوا للناس يا جماعه كله يطلع بقى يتحصن بالجبال وبعيدوا وسعوا له الطريق وسيبوه يهدم الكعبه. المهم يخلص الموضوع اللي عايزه ويسيبونا بس احنا ايه ما يعملناش حاجه. شوف بلا عقيده لا يستطيع الانسان ان يثبت امام احد. سبحان الله. وعبد المطلب كان ليه هيبة وكان ليه شكل وجمال ومنظر، فلما أراد أن يقابل أبرهة، أبرهة يعني بعد الوصاية وشافيه أذن له، فلما دخل يعني وقع هيبة عبد المطلب في قلب أبرهة، وظن إن هو جاي عشان يقول له اوعى تهدم الكعبة وإحنا هنقف قدامك ولا أبدا. دخل فقال له إن لي 100 من الإبل، فتحجب أبرهة وقال ظننتك أنك تأتي تريد أن تمنعني من هجم الكعبة، قال للبيت رب يحمي، أما أنا فأنا رب الإبل، يعني عايز الإبل وبس. قال فنزل من نظري، ده أبرهة بيقول إن هو عبد المطلب نزل من نظره. شوف أهل مكة لما فروا من أبرهة وتحصنوا بالجبال وسابوه عشان يهدم الكعبة، فحمى الله عز وجل هذا البيت. في نفس الوقت يا جماعة يقدر ربنا سبحانه وتعالى إن بعد ما عدد كبير منهم بعد ذلك دخل في الإسلام، قاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا وقاتلوا وعملوا وفتحوا الفتوحات الإسلامية وعمروا الكون كله بفضل الله سبحانه وتعالى بلا إله إلا الله، ونشروا الإسلام في بقاع الأرض بالعقيدة وبالتوحيد بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم فطبعا جليس الملك وقف وثبت أمام الملك، من الذي رد عليك وترك؟ قال الله. قال ولك رب غيري؟ قال ربي وربك الله. فلما علم الملك ذلك ان جليسه قد اسلم اخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. الله طب ده جليسك يعني، ده حبيبك، ده صاحبك، ده الحته الجوانيه زي ما بيقولوا يعني، معقوله بعد عشره العمر دي كلها تروح تعذبه عشان يدلك على الغلام؟ لان يعني سبحان الله ما كانش فيه وفاء. المهم عنده الكرسي بتاعه، واللي قرب من الكرسي ياكله، خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ فظل يعذب جليسه، شوف حتى اللفظ جليسه، حبيبه، صديقه، عشرة عمره، اللي بياكل معاه مش عيش وملح، طبعا ما كانش هيهم عيش وملح، يعني بياكلوا مع بعض جاتوه ومارون جلاسيه، ورغم ذلك راح يعذب فيه لحد ما دل ايه؟ دل على الغلام. طبعا ده فيه دليل برضو على حاجة مهمة يا جماعة، إن الإنسان المكره لو دل على إنسان فلا يلام على ذلك، لأن النبي عليه السلام ما اتصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهو مستكره، ده الراجل قاعد يتعذب لحد ما قال له مين اللي قال لك ان في اله غيري، مين اللي شفاك، مين اللي كان السبب، مين في من شكتر التعذيب دل على زي ما حصل عمار بن ياسر. يا جماعه عمار بن ياسر فضلوا يعذبوه وطلبوا منه ان يعني يقول كلمه في النبي صلى الله عليه وسلم، من شده العذاب قالها، فنجاه الله عز وجل من بين يديهم، لكن راح للنبي عليه الصلاه والسلام بيبكي وحزين ومتضايق، قال يا رسول الله، قال ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، ما زال يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله. النبي عليه الصلاه والسلام يعني حب يطيب خاطر عمار، قال وكيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان، والله الحمد لله، يعني قلبي الحمد لله ما فيش اي شك ولا اي حاجه، بس انا زعلان ان انا قلت الكلمه دي. قال فان عادوا فعد، لو رجعوا يعذبوا فيك واكفر واعمل قولها من وراء قلبك بس عشان تنجو من بطش هؤلاء المجرمين. فهذا الجليس الملك لما عذب ودل على الغلام، دل على الغلام ليه؟ يعني غصب عنه من كتر العذاب. فالمكره لا يؤاخذ، رفع عن امات الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. فجيء بالغلام، طبعا الجليس اتعذب فدل على الغلام، الغلام هم عارفينه لانه بيجي القصر كل يوم يعني عشان يتعلم على يد الساحر. جيء بالغلام، خد بالك بقى من مكر هذا الملك، فقال أي بني، خد بالك بقى من الترقيق بقى والرقة والجمال ده كله، اللي كان بيعذب جليسه اللي هو عشرة عمره، اللي هو حبيبه، اللي بياكل معاه زي ما قلنا جاتوه ومارون جليسيه وجلاتي وآيس كريم وحاجة زي كده، ورغم ذلك قعد يعذبه لحد ما دل على الغلام. جيب الغلام، هو عنده أمل، ما زال الملك عنده أمل الغلام ده برضه يبقى هو الساحر، خصوصا إن ما شاء الله غلام بقى فاطن وذكي وعنده ذاكرة حلوة وعنده كده يعني لماح، فاهم ازاي؟ فقال ده خسارة إن احنا نخلص عليه، ده خليه، ده أنا أستعمله يبقى ساحر بتاعي يعيش معايا العمر كله. فقال أي بني، خد بالك، أي بني قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. فأخذه الملك فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب. خد بالك بقى، نقف على الحتة دي بقى شوية. جيء بالغلام، الملك قال له أي بني قد بلغ من سحرك أنك إيه؟ تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. هو الملك كان عنده مشكلتين هنا. المشكلة الأولى إنه لو خد الغلام وقعد يعذبه، خد بالك هيصير الشعب كله ضده. ليه؟ ده الغلام ده ما شاء الله كان بيبرئ الأكمه اللي هو الأعمى، واخد بالك، والأبرص اللي هو جلد منقط وكده، ويشفي الناس من سائر الأدواء والأسقام بإذن الله. فالناس له يعني هذا الغلام له جميل في أعناق الشعب كله، أي حد مريض بيروح للغلام فالغلام يعني ما شاء الله قلبه موصول بخلق جل وعلا، فأول ما بيدعو ويسمي بسم الله ويبارك وكان ربنا بيكرمه بهذه الكرامات أن يكون سبب في شفاء هؤلاء الناس، وإلا فالله عز وجل هو الشافي سبحانه وتعالى. فطبعا لو عمل كده الشعب كله هيثور ضده، ليه تعمل فيه كده، ده غلام ده عمرنا ما شفنا منه إلا كل خير، ده ياما كان ربنا جعله سبب في شفاء المرضى وفي إبراء الأكمه والأبرص و إزاي أنت تعذبه، هو إحنا شفنا منه إيه وحش، فهيصير الشعب ضده. دي نقطة. النقطة الثانية إن الغلام خلاص بقى هو وصل للمرحلة العالية دي والناس كلها عرفت إن هو ما شاء الله يعني عنده الكرامات دي كلها، طيب خلاص ماشي أنا متفق معاك إن أنت تستمر في اللي أنت بتعمله ده كله، بس بشرط إن أنت تقول للناس ان كل دوت بتوصية من الملك وهو اللي امرني بكده، وده كلام برضو على فكرة يا جماعة انا لما بشفي الابرص والاكمه والمنسائر الادواء وكلام ده كله، الكلام ده كله والله انا ما تعلمته الا من الملك، فحب ان هو يقول كده اخد بالك، فطالما ان انت هتعمل كده اعمله، بس تحت ايه، تحت ستار دي اوامر الملك ودي تعليمات الملك وهذا العلم تعلمته من الملك، خد بالك. كان عايز يعني بالبلد الغلام كده يقول له يعني يا باشا ده حضرتك ربنا ده فيه ده طلبات حضرتك اوامر، ده احلامك بس كده اوامر، ده شخبطه اولاد سيادتك تخطيط لمستقبل الامه والكلام ده كله. فالغلام رفض يتكلم الكلام ده ورفض انه يسمي كل الخير اللي بيعمله ده سحر، لا ما هوش سحر، انا بعمل الخير ده هي دي كرامه ربنا اكرمني بها فانا بساعد بها الناس حواليا، بشفي الناس دي باذن الله، انما الشافى هو الله سبحانه وتعالى. فرفض الغلام ان يسمي ذلك سحرا، فقال انما اني لا اشفي احدا انما يشفي الله. خلاص الملك يئس من ان الغلام دوت يبقى تحت ايديه ولا تحت باطه ويسمع كلامه ويستقيم معاه بقى في الاحوال اللي هو عايزها، او انه يكون هو الساحر الجديد بتاع الملك، فيئس خلاص من الغلام، قال لك لا ده الغلام بقى دماغه ناشفه ورافض كل ده، فاخذه بقى خلاص طالما ما فيش فايده بقى يبقى نقعد نعذب فيه. فأخذه فلم يزل، فلم يزل، شوف بقى قاعد يعذب في قد ايه، وده غلام صغير ما يتحملش يعني، فزي 9 سنين يعني ما يتحملش الضرب والتعليق والكرابيك والكلام ده كله. فأخذه فلم يزل يعذبه، خد بالك بقى، حتى دل على الراهب. طب ليه دل على الراهب؟ طب نرجع لورا كده، ما هو مش الراهب قال له اي بني انت اليوم افضل مني وقد بلغ من امرك ما ارى، وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي، هو مش الراهب طلب منه كده؟ وبعدين مين يا جماعة، ده أستاذ وشيخه، فإزاي التلميذ يروح يدل على الشيخ، يعني برضه مش يعني مش مظبوطة يعني، لا لا لا لا مظبوطة برضه. ليه؟ الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله يقول عند المحن تنفسخ العزائم. بعض الناس يقول لك انا ده انا بفضل الله سبحانه وتعالى انا اثبت امام المحن والفتن ومش عارف ايه، واخد بالك، ولو حصل له حاجه مع اول الم واخد بالك يرص لك 100 اسم قدامه يعني كده، فاهم ازاي؟ وهو اللي كان ما شاء الله عامل مش عنطر ابن شداد، ده شداد ابو عنطر يعني، فاهم ازاي، وعامل 7 رجاله في بعض ويعني تحس ان انت واقف قدام غضنفر، ورغم ذلك مع اول همسه كده خلاص بينزل. فقال عند المحن تنفسخ العزائم. فالغلام غصب عنه من شدة العذاب الذي وقع عليه غصب عنه راح دل على ايه؟ دل على راهب. فجيء بالراهب، هو يبقى اول حاجة بدأها الملك بانه عذب الجليس حتى دل على الغلام، حاول يستمه للغلام، حاول يقول له اي بني وانت حبيبي وابني ولازم تكون في تحت طوعي واعمل اللي انت عايز تعمله يا حبيبي، بس كل ده تحت ستار ان الملك هو اللي امرني بكده وهو اللي علمني كده، ودي كرامه من كرامات الملك بتاعنا واخد بالك. لكن لما يئس منه اخذ الغلام فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، جيء بالراهب. طب ليه ما قتلش الغلام على طول في ساعتها؟ قال لك برضه يعني مهما كان برضه لسه ما زال الغلام محبوبا عند الشعب، فما اقدرش اقتله، انما انا بعذبه وهو متداري جوه ومحدش عارف ان انا بعذبه، فعشان ما يتضحش الامر يعني. فجيء بالراهب، اول ما جيء بالراهب قال له الملك، خد بالك بقى مع الغلام، مع الغلام قال له اي بني قد بلغ من سحر كما تفعل، وقعد يعني ايه بالبلدي كده فاتح معاه سكه الحوار، انما مع الراهب قال له كلمه واحده وقاطعه، قال له أيها الراهب ارجع عن دينك، يا طب ليه ما تتناقش معاه؟ قال لك لا، اصل هو عرف ان ورا الدعوه الجديده ديت، دعوه التوحيد الجميله دي، مين اللي وراها؟ المنبع الاساسي بتاعها، الاصل بتاعها هو الراهب. فقال لك نجفف المنابع، يا ترجع عن دينك وتطلع تقول للناس كلها ان كل اللي كنت بتقوله لهم ده غلط، واللي علمت الغلام ده كله غلط، تمام، فيرجعوا عن التوحيد، يا اما تتقتل وانت واقف. قال ارجع عن دينك، خد بالك لفظ الحديث، قال ارجع عن دينك فابى، فدعا بالمنشار فوضع المنشار عند مفرق راسي فشقه به حتى وقع شقان. طبعا ميته صعبه جدا جدا جدا، بس عايز نقف برضو مع الفاظ كده، يعني الفاظ الحديث. الملك قال للراهب ايه؟ ارجع عن دينك، خد بالك. فسماه دين، لان هو من في قراره نفسه عارف ان هو ده الدين، وان هو اللي بيعمله مع الشعب ده ما هوش دين. كون نقول للشعب تعالوا انا ربكم الاعلى واعبدوني واسجدوا لي واركعوا لي واعلموا ان انا اللي بعيشكم وانا اللي برزقكم وانا اللي وانا اللي، لا لا لا، ده هو عارف من جوه ان ده مش دين، ده كل ده خزعبلات عشان يقدر يحافظ على ملكه. لكن عارف ان الراهب ده على دين، هو ده الدين. وسبحان الله، يعني النبي عليه السلام ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي لما كان في مكه وبيعذب وبيأذوه وبيعملوا فيه ده كله، ورغم ذلك لما يسأل أبو جهل كده في حارة من حواري مكة بينه وبين واحد كده ما حدش سمعه، ما تقولون في محمد؟ يقولوا إنها الصادق الأمين، ما أقدرش أن أقول حاجة غير كده. ولما يسألوا أبو لهب برضه نفس الحكاية على جنب كده، هو الصادق الأمين، وكانوا يسمونه قبل البعثة وبعد البعثة برضه الصادق الأمين. إنما بقى لما قال له قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، واخد بالك، لا خلاص، ده صابئ، ده كاهن، ده شاعر، ده ساحر، ده مجنون، الكلام ده كله. ليه؟ لان هم ظنوا ان الاسلام ده هيتعارض مع مصالحهم. يعني عايز تسوي ابو جهل ببلال وسلمان وصهيب؟ لا طبعا، ده امر مرفوض تماما. فكان هي دي المشكله، ان الساده رافضين ان هم يكونوا عباد لله، وان انت ما تسونيش بفلان وتقول ان اكرمكم عند الله اتقاكم، يعني ممكن كمان بلال يكون كمان احسن مني؟ لا، دي بالنسبه له كانت مصيبه، خدت بالك. فالشاهد في الموضوع ان الملك عارف ان الراهب ده فعلا على دين، قال ارجع عن دينك فابى، والفاء للتعقيب والسرعة. يعني ما قالش طب ايه، طب ايها الملك، طب سيبني افكر، طب اصل الموضوع محتاج حزب، يعني واصل في النهاية ممكن اخش نار، طب ما انا ممكن مثلا يعني اطوعك دلوقتي بس ممكن بعد كده، يعني احد يعني هيقعد يفكر؟ لا لا لا، الموضوع مش محتاج تفكير، يا اما اسلام يا اما كفر، مفيش ثالث يا جماعة، مفيش حاجة اسمها وسط، مفيش حاجة اسمها ايه، يعني كما قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم، تعبد الهنا سنة أو تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فنزل قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر السورة. خد بالك، ما ينفعش إن أنا يعني أجامل على حساب هذا الدين، لا، يا إما إسلام يا إما كفر، يا إما ولاء وبراء، مفاصلة بين الحق والباطل، لازم تكون واضح. المسلم يا جماعة ما يميعش الأمور، المسلم ما يجاملش على حساب الدين على أساس إن أنا بعمل كده بس عشان والله بس أقنعهم إن هم يلتزموا وبعد كده أقول لهم الصح. يعني مثلا لو جيت النهاردة حبيت أدعو بعض الشباب أقول إيه؟ طيب خلاص تعالوا يا شباب امشي مع بنات مفيش مشكلة، واشرب خمرة أنا ما عنديش مانع، وصلاة ديسكو أقعد أرقص لحد ما يجيلك حب الشباب، واعمل كذا وسوي كذا، فاهم إزاي؟ بس تعالى صلي. فلما يجي يصلي بعد كده أقول له على فكرة كل اللي قلت لك ده غلط، مش هينفع، وإلا هيتفتن ويرجع أوحش من الأول. لا لا لا، خليك واضح، خليك واضح، بس برضو ما ينفعش في المقابل إن أقول تعالى يا شباب لو ما صليتوش هتبقوا كفرة، تخشوا جهنم، هيولع فيكم، هيحصل، برضو ما ينفعش لا ده ولا ده. خلينا وسط، تعالى يا شباب، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين، هتعيشوا كام سنة؟ تعالوا نشوفها كده، بنحسبها بحسبة كده حتى عقليا. عمرك اللي فات وعمرك اللي جاي، عمرك اللي فات استفدت منه إيه؟ هيقول لك كل حاجة. طب عمرك اللي جاي ناوي تستفيد منه؟ اه طبعا. طب هتستفيد ازاي؟ يقول لك يعني هتمتع وهعمل وكون مستقبلي واعمل طب ماشي، تعال نحسبها بالعقل كده ونشوف انت لو دخلت جنه هيحصل لك ايه؟ هتاخد ايه؟ وبعدين ممكن تتوب النهارده وتموت بكره فتحصل كل الخير اللي في الجنه ده كله بايه؟ بعباده يوم. يعني انت تبت النهارده فقعدت تصلي وتستغفر وتقرا قران وتذكر ربنا فمت تاني يوم، او مت بعد ساعه، وده حصل مع ناس كتيره جدا، او مت بعد ساعه، تكون من اهل الجنه زي الرجل اللي دخل مع النبي عليه السلام، هو اسلم ساعه دخول النبي في الغزوه، يعني هو ما اسلمش غير في اللحظه دي، فقال بما تامرني يا رسول الله؟ طب يعني الناس عماله بتضرب بالسيوف والرماح والسهام، لسه هقف اعلمك تصلي الظهر ازاي ولا العصر ازاي؟ قال ادخل فجاهد، يعني خلاص ما فيش وقت. بعد ما نخلص بقى الغزوة يبقى ناخده نعلمه الصلاة والصيام والكلام ده كله. فدخل فقاتل فقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا دخل الجنة. يعني هو ما عملش حاجة لركع لله. ولذلك كان سيدنا أبو هريرة لما حدث بالحديث ده يقول اذكروا لي رجلا دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة كان هذا الرجل. خدت بالك المسألة ازاي؟ فجيبها له برضو تجيب له الحق ولكن في أسلوب مهذب ورحيم. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة بعلم ماشي أدي العلم. طب والناحية الثانية فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. ما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع الرفق من شيء إلا شانة. يبقى الدعوة الرحيمة الجميلة ودايما بنقول ولا نمل ارفع شعار البسمة والرحمة. نرجع بقى للراهب. جاء بالراهب فقال له الملك ارجع عن دينك فأبى. عشان برضو انت لما تقع في أي مأزق ولا يحصل لك أي مشكلة ما تفرجش في دينك كده بسهولة. ما تجيش أختي لسه لبسة النهاردة الحجاب ومع أول كلمة من زوجها والله لو ما قلعت الحجاب لطلاك يا سلام. هات لي استرتش ده هو في أجمل من كده. طب ليه يعني نفرط في ديننا عشان أول بلاء؟ هو الدين للدرجة دي يبقى ممكن يكون رخيص في قلوب بعض الناس؟ يعني واحد ملتزم ومع أول فتنة يسيب الصلاة ويسيب العبادة ويبعد عن القرآن ويبعد عن طلب العلم كل ده عشان حتة بتاعه صغير؟ هو الدين رخيص في قلوبنا للدرجة دي؟ وأمال الصحابة اللي كانوا بيتعذبوا وتبهدلوا واضطردوا من بلادهم وسابوا ديارهم وأموالهم وسابوا كل حاجة لله سبحانه وتعالى فأعلى الله قدرهم في الدنيا والآخرة دول كانوا يعملوا إيه؟ أمال أنت لو شفت اللي شافوا بلال لما تتحط في رمضاء مكة والصخرة تتحط على صدرك وانت عريان فمزاي ويقال لك قال لات والعزة إلهان من دون الله فكور بلال أحد مع أنه لو قال الله لات والعزة إلهان من دون الله يلا شيلوا الصخرة. شالوا الصخرة لبس هدوم ومشي خلاص يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خلصت المسألة. لكن لا لا لا ما حبش ان هو يشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. فانت اثبت يا اخي حبيب واثبتي اختي الفاضلة مش مع اول فتنة او اول ابتلاء والدك مش عايزك تلبس حجاب تروحي قلع الحجاب وتقولي بر الوالدين. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك فابى ولم يفكر. فدعا الملك بالمنشار. يا الله شوف العذاب. طب بالله عليك لو انت مكان الراهب والملك بيقول لك ارجع عن دينك فبتقول له لا فقال لك طب هات المنشار. اول ما شفت المنشار يا عم انا كنت بهزر انت احنا على طول كده متنرفز ومتزرز يا سيدي كنت بضحك معاك دين ايه يا عم وبتاع ايه ده يعني الدنيا حلوه وجميله والحياه بامبي يعني في ايه المشكله ما انت زي الفل اهو. لا شوف يعني شوف الراهب ما شاء الله وثباته. فاول ما شاف المنشار برضه ثابت لا ما ضحيش بدين هتقطعني قطعني حتت ما يهمنيش انت بتعمل ايه هتعذب جسد اما الروح فيعني انا قلبي متعلق بالله سبحانه وتعالى. فبدا يحط المنشار فوق مفرق راسه. طب ما كان يشق من رجليه يمكن لما يشق حته من رجليه فتوجعه فيرجع. قال لك لا هو خلاص واضح ان هو ثابت وعنده عزيمه ان يقتله ونخلص منه. طب برضه سؤال هنا اكيد خطر على بال حضرتك طب وليه الملك فكر يقتل الراهب بسرعه كده؟ طب ما يعني طب مش خايف من الناس؟ قال لك لا اصل اللي شجعه على انه يقتل الراهب ان الراهب ما هوش مشهور زي الغلام. خدت بالك الغلام الدنيا كلها عارفاه لانه كان محتك بالناس ويبرئ الاكمه والابرص ويشفي من سائر الادواء باذن الله جل وعلا. فطبعا كان مشهور ومحبوب جدا وسط الناس. الراهب ما كانش حد يعرفه غير الغلام. فبالتالي لما يتقتل مفيش ضجه هتحصل ولا اي مشكله سبحان الله. وبدأ الملك يسلط الزبانية بتوعه وبدأوا فعلا يشق الراهب حتى وقع شقاه. منظر صعب جدا. تخيل حضرتك كده مرورا بالرأس بالرقبة بعد كده بقى هو مش هيحس لأنه خلص خلاص فاهم ازاي؟ لكن أقصد على المنظر متخيل حضرتك شمنشار وعمال بيتشق بيه المخ وداخل على العينين وداخل على الفم وعلى الأنف والفم والرقبة لحد ما خلص عليه وهو ما مع ذلك موحد لله سبحانه وتعالى لم يفرط في دينه طرفة عين. رسالة لشبابنا الحلوين ورسالة لأخواتنا الدين غالي دينك دينك لحمك دمك. حتى كان بعض الصالحين يقول والله نود أن تحافظوا على دينكم أو أن يكون الدين عندكم يعني مش عارف أقولها بصراحة. ويقول أنت داخل المسجد بتحط الحذاء تحت باطك وبص يمين وشمال وفي أأمن مكان وبتشيله وده حذاء راح ولا جه طلع ولا نزل حذاء. أمال دينك بقى إزاي الإنسان يفرط في دينه ويحافظ على حذائه؟ شفت وصلت الرسالة؟ فدينك دينك لحمك دمك، انت مهما حصل لك هتتعذب هتبتلى، هتتحرم من المال من الوظيفة من الزوجة من الأولاد، هتطرد من بلدك. خد بالك بقى، لو كان في سبيل الله اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم، يقول كما عند مسلم: يؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. ده مش أنا ولا أنت ولا ممكن حتى يكون الرهب، ممكن يكون حد أكتر من رهب وأشد من رهب. واحد يكون يتعذب عذاب شديد جدا وابتلي، اتحرم من المال وممكن يتحرم من الصحة، وما فيش زوجة ولا بيت، وابتلاءات وأمراض وحاجات رهيبة جدا تعرض لها، ورغم ذلك كان راضيا عن الله، كان محبا لله عابدا لله. فيغمس غمسة واحدة، غمسة يعني حط حضرتك كده أي حاجة في كوباية كده وطلعها في ساعتها، هي دي الغمسة. فيغمس غمسة واحدة في جنة الرحمن جل وعلا، ثم يسأله الله عز وجل: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. يا خبر أبيض، أكيد حضرتك هتقول لي معقولة يكذب على ربنا وهو بين يديه؟ هو ما بيكذبش والله، هو فعلا لما نزل الغمسة دي فقد الذاكرة الخاصة بكل الآلام والأحزان اللي شافها، فعشان كده بيقول له: لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. وده حصل له يا جماعة، ده اتغمس غمسة، غمسة في الجنة. أمال اللي هيعيش في الجنة بقى وينعم في الجنة والحور العين في الجنة بقى وصحبة النبي والصحابة في الجنة؟ يا الله، موت الراهب ده، ونختم درس نظر الحتة ديت، موت الراهب ده وقتله بيذكرنا بقصة خباب ابن الأرط. خباب ابن الأرط كانت الست اللي كانت تملكه كان اسمها أم أنمار الخزاعية، حتى اسمها يعني حتى ملخبط يعني سبحان الله، كانت ست مشركة وكانت يعني شديدة الكره للإسلام والمسلمين، وكانت هي التي تمتلك خباب ابن الأرط. كانت بتعذبه عذاب يعني ما يخطرش على بالك. كانت بتعمل ايه؟ كانت تأمر الخدم عنده يولعوا عندها يعني يولعوا على الخشب لحد ما يصبح خشب فحم معمول كده جمر، خد بالك. وكانت تأمر الخدم اللي عندها يجيبوا خباب ده ويعروا جسمه من فوق، يعني يبقى لابس بس بنطلون بس فقط، ويقوموا حاطينه على الفحم. قال: فما كان يطفئ الفحم الا ودك شحم ظهري، يعني اللي بيسموه ايه اللي هو الدهن اللي موجود في الجسم ده كان بيسيح لحد ما ينزل يطفئ الفحم. شوف شدة العذاب، شيء عجيب. ففي يوم الآن عذبته عذاب شديد جدا، فراح جاري على النبي عليه السلام وهو كان متوسدا بردة له في حضن الكعبة، والحديث في البخاري. فقال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب النبي وقام وقال: إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، خد بالك، فيحفر له حفرة في الأرض ويوضع ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق النصفين، ما يصده ذلك عن ديني والذي نفسي بيده. خد بالك، لا يتمن الله هذا الأمر يعني هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. يا شباب، ده درس جميل جدا في الثبات، الثبات الذي ما بعده الثبات. سبحان الله، هنشوف المشهد الأخير بكرة إن شاء الله، مشهد أصحاب الأخدود لما يؤتى بقى بالغلام، والملك يحاول يقتل الغلام بكل أسباب التي أوتيها هذا الملك، ولن يستطيع قتل هذا الغلام إلا بالطريقة الوحيدة التي يدله الغلام عليها. نشوف المشهد ده بكرة إن شاء الله، نلتقي غدا. تدعو لنا وندعو لكم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.